بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار. أي في هذا الموضوع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بنكاح الكفار، وهذا الباب من الأبواب المهمة المتعلقة بكتاب النكاح، وهو الزواج من الكافرات وحكم قريان الكفر على الزوج والعياذ بالله إذا ارتد، وحكم الكفار باختلاف أديانهم ومللهم. واعتنى الفقهاء رحمهم الله بهذا النوع من الأبواب وذكروه في مسائل النكاح. نعم. قال رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين. حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين، فهو يقر ويثبت، لكن على تفصيل، على تفصيل في هذه الأنكحة، لأن هناك مسائل تتعلق النكاح من حيث هو. نقول لو نكاح الكفار، لو أن شخصا جاء كافر يريد حكم الشريعة في النكاح، يلزم بنكاح المسلمين ويبين لهم ويقال يكون نكاح كنكاح المسلمين. لكن من حيث التفصيل والأحكام، هناك أحكام ومستثنيات ينبغي تفصيلها. فقال رحمه الله: حكمه كحكم كنكاح المسلمين. فنقرهم، ينبني على هذه القاعدة أننا نقرهم على أنكحتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخل في أنكحة الكفار من أهل الذمة، من كان تحته، من المعاهدين كبني قريظة ونحوهم، ما جاء يتدخل يقول لهم أنكحوا بهذه الطريقة وافعلوا هذه الطريقة، إنما تركهم على نكاحهم. فكل أهل ملة ودين يفعلون النكاح على ملتهم ودينهم. وأما ما لا دين لها، كفار قسمين: أهل الملل الذين لهم أديان سماوية كالكتابيين من اليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون الأنكحة على دينهم ويقرون على دينهم. وأما بالنسبة للذي لا دين له كالحربي الوثني ومثل المجوسي الذي ليس له دين سماوي، على قول بأن المجوس ليس في حكم الكتابيين، وكذلك أيضا مثلا الذي لا دين له كالشيوعي والملحد، ماذا حكمه؟ وليس له دين، فما حكم نكاحه؟ نكاحه كنكاح المسلم. فلو أن من لا دين له كملحد تزوج ملحدا، تعرفونهم في بعض الأحيان في أهل الكفر ما عندهم ولي وشاهدين ومهر، ممكن أن يلقى المرأة والعياذ بالله في الطريق ويطعها على أنه زوج لها ويتعرفون على هذا. طبعا ما عندهم دين هذا الكافر الذي لا دين له، فإننا نقرهم على هذا إذا أسلم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية في جاهلية لا دين له، ولم يأمر صحابيا أن يجدد نكاحا مع أنهم في الجاهلية كانوا يقعون الأنكحة على غير السنن الشرعية. ولذلك قالوا يفرق بين الابتداء والاستدامة، وأنكحة الكفار يختلف فيها الحكم الابتدائي والاستدامة الذي يستدام به العقل. وسيبين المصنف رحمه الله جمل المسائل وأحكامها كما سيأتي. فقال: حكمه كحكم نكاح المسلمين، من حيث الأصل أنهم إذا أسلم الكافران الزوج والزوجة ما نأتي لها، هذه فائدة حكم كحكم النكاح. ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، النكاح يعتبر من العقود التي أبقتها الشريعة على حالها من الجاهلية، منها المواريث، قسمة المواريث وقسم الحقوق. فلما يكون كفار وقسموا حقوقهم في حال الكفر ثم أسلموا، يبقى قسم الجاهلية على ما هو عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان من قسم الجاهلية فهو على ما هو عليه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أبقى لنا عقيل من ربا؟ عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل بن أبي طالب بقي على الكفر إلى قرب الفتح، فورث جميع بني هاشم الذين كانوا كفارا ولم يتوارث بنو هاشم الذين أسلموا، فأصبح الإرث كله لعقيل ثم أسلم عقيل، ما قال له تعالى نقسم. فجعل هذه النكاح والقسم والمواريث تبقى على حكم الجاهلية، فإن أسلموا يستأنف الحكم فيما لم يمضي ولم يتم، أما ما تم وبت فيه ووقع فيه النكاح ولو أنه عاشرها لحظة